حكم بشهادة الكافر، فإن الله تعالى قال في الفاسق: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويبني القياس الجبيل أرد شهادة الكافر قياسا أحراويا على الفاسق، وقوله على الأصح راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ينقض فيها حكم المجتهد في قوله إلا إذا نص إلى آخره، ومقابل الأصح قول ابن عبد الحكم أنه لا ينقض ولو خالف نصا أو إجماعا إلى آخره. تفضل يا روبك نور. أو كذلك نقله حكم في مذهبه وإن وصل برتبة الترجيح في النقل الحضر، يعني أن حكم المقلد باسم الفاعل بغير المحتل أي المشهور من مذهبه ينقض، لأنه لا يعدل عن المشهور إلا بغرض الفاسد، ومحل هذا فيما إذا لم يبلغ رتبة مشكلة الترجيح، فإن بلغها فلا ينقض حكمه بغير المشهور لأنه هو يرجحه باسم هذا. وقال الطوسي: لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، وهو قريب من قول اللقمي بالتقليد. الله يرحم الطرطوشي، درر عن سلفنا ما تحصيش يعني. الناس هذه بعض المسائل التي فيها نزاع ما أطبق عليها الناس. لا يلزمك الطرطوشي، لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، حتى ولو كان مقلدا لذلك المذهب في الحكم والفتوى يمكن، حتى وإن كان هو راه متمذهب لكن في الحكم والفتوى يمكن يختلف. هذا عند علماءنا المتقدمين الله يرحمهم، وهذا شأن اللخمي كما رأيتموه. غير بارك الله فيك، تفضل. السبب الذي عدل عن المشهور من أجله متصلا بنا أي موجود، ويشترط أن يكون العمل موافقا لقوله، وأن يثبت العمل بالبينة، وأن يكون مجريه الأول أهلا بالتقليد. علاش قلت لكم في المسألة نتاع ما جرى به العمل؟ هذه العبارة فضفاضة، سحبوها الناس على كثير من الأمور المبتدعة. قال هذا جرى به العمل، وصار بعض الناس يأصلوا فيها ويكتبوا فيها جرى به العمل عند المالكي، تقيد صارت منفذا يعني. ما نحبش نذكر لكم أمثلة ربما تتعرفوها، هذه مشات خلاص، صار الناس يذكرون جماعيا. حوس انت على كتاب من الكتب جهرا مثلا في المسجد يذكرون جماعيا جهرا في المسجد في اعتبار الصلوات، حوس على كتاب من الكتب قال هذه معليش جرى بها العمل. زي لكم حاجة أخرى جرى بها العمل يعني ما نحبش نذكر يعني في رأسي كثير من هارك ما نحبش نذكرها، انتم هارك ما عارفينها. جار به العمل، الإمام يفتح للناس، يجلس مثلا في المحراب ويرفع يديه ويفتح لهم بإدبار الصلوات، جار به العمل. إذا دخلنا هذه في الدين خلاص، جار به العمل إذا ما فيش مخالفة لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يش مخالفة القول، ما يش مخالفة العمل السلف. أما إذا جار به العمل، وهذه كانت مصيبة عند بعض الناس، هذه الذي جار به العمل فخرجوا بها عن ما أراده بها أصحابها الله يرحمهم، هم ما أرادوا بها ما حصل على الناس. فضل. ذكر هذه الشروط صاحب نور البصر، المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات لبعض الروايات والأقوال. راك تشوف لبعض الروايات والأقوال، الروايات تعمل تاع الإمام والأقوال تاع تلاميذه، أما إحنا لا، صار هذا قالها فلان قالها شيخي فلان وخلاص ونحلت القربة. أروح. المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات لبعض الروايات والأقوال، عدلوا فيها عن المشهور لجلب المصلحة أو درء المفسدة، وجرى بها عمل الحكام والمفتين. ومن ذلك أن علماء فاس لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة دعوى انقضائها في أقل من 3 أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها ضعيف جدا. طيب، هذا قول ضعيف، ولكن هذا سد لذرائع الفساد. المرأة جي تقول كملت عدتي مثلا في 20 يوم، والله والله والله والله كذا، هذه ممكن. أشوف المثال اللي ذكروه في العمل بالقول ضعيف ممكن. جعفر بارك الله فيك، راك تراجع وحسوا بأنك تقرأ الشرح في دارك. تفضل كملوا. وهل يقيس ذو الأصول إن عذب نص إمام الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلقا، وبعضهم